واحد يدفع الثمن وما ياخذ السلعه، او يدفع السلعه وما ياخذ الثمن، او ياخذ السلعه وياجل الثمن، فيتبايعون يعني مو يدا بيد. يقول فلا يتكاد احد يؤدي الامانه، يعني لا المشتري ولا البائع، تلاقي نادر ما تلاقي واحد يؤدي الامانه، لان الذي اخذ بالاجر وعليه الدين امان عند من يؤديها بعدين، واللي هذا اللي اخذ السلع وباقي عليه الثمن، او اللي دفع الثمن وقال له اخذ منك السلع بعدين، كذا يصير البائع والمشتري كلاهم يعني وعامتهم من اهل الخيار. فيقول فلو كنت انا، يقول حضرتك موجود، ما كنت لابايع الا فلان وفلان، يعني ذكر قال بس دول الرياع دول من اهل السوق نبيل، لان دول يعني من اهل الايمان، لعله من الناس الذين يعني زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم. واما الخيانه خلاص تسري وتمشي في الناس. يقول حتى يقال بعد ذلك في الناس ان هذا الرجل ما اجلد ما اظرف، يعني يمدح الناس هذا بالجلد، والجلد صفه من صفات يعني الكمال، لكن اذا كان يضم لها الخيانه تصبح ولا شيء، ما اجلده ما اظرف، الظرف اللي هو يعني ما يسميه الناس الان يعني لطافه وخفه الدم ويعني احسان الحديث وتزويق الكلام ونحو هذا، فيمدح بهذا ظرفه الخارجي وبجلده وشدته، وليس في قلبه مثقال ذره من، ويكون هو خالي من اعظم الصفات واخصها، وهي يعني الامانه والايمان، ما في قلب الايمان، ولكن في يعني هذا الامر الذي يمدحه الناس عليه كجلده وقوته وهذه ظرفه وحسن حديثه وجمال ثيابه، فيمدح بهذه الامور وهو فاقد اصل الخلق الامانه والجود، هي اعظم خلق يقام عليه. نعم. قال لم كان مسلما بين الناس، يقول مر علي زمان ما هو بالي ايكم بايع، يعني انا اشتريت وبعت مين، سواء كان دفعت الثمن واخذت السلعه او اخذت السلعه، يقول ما هو بالي، لان كان مسلما ليرده يعني علي ايمان، كان مسلم خلاص انا مسلم معنا خلاص من اهل الايمان، وان كان غير مسلم يعني من اهل الذمه ليردنه علي سائل، يعني إذا بايعت واحد يهودي ولا نصراني ولا كذا وجحدني، هذا اللي قائم عليه اللي هو ساعيه اللي هو يعني أميره أمير الناحية وأمير البلد في هذا المكان، خلاص أقول له والله أنا يعني اشتريت من هذا النصراني واشتريت من هذا اليهودي ودفعت له النقود ما رد علي وكذا، فيلزم بالله، فيقول ما أبايع، أبايع مسلم أبايع يهودي، لأنه حقي مضمون، يعني حقي مضمون، لان خلاص المسلم اعرف انه خلاص عنده دين وعنده ايمان لا يمكن انه يعني يغير هذا، والنصراني او اليهودي عليه قائم عليه يعني عامله المسلم اللي هو اميره فامير البلد او الناحيه فينجيب بحقه، لكن يقول بعد الان بعد ما انتشر هذه الخيانه وترك الأمانة للمسلمين، يقول خلاص ما كنت لأبايع إلا فلان وفلان مسلم، أهل السوق لأن دول أعرف أنهم من أهل الإيمان، وأما الباقين لا، لا بد أستوثق في البيع لأن الأمانة بالبيع. هذا في عهد خديجة. نقف هنا؟ لا إله إلا الله.